Activity 16. Is it a nice district? النشاط السادس عشر. هل هي منطقة جميلة؟ استمع إلى آراء مختلفة يطلقها هؤلاء الأشخاص حول أحيائهم. أجب على الأسئلة في كتابك. Listen and respond. Mary, what's your area like? Well, our area is in North London, near a station. Is it a quiet area? Yes, it's quiet, and there are some parks. Yes, we like it.